سؤال: هل يشترط في التكفير قصد الكفر أم يكفي قصد الفعل أو القول فقط، وأن يعتقد أن ذلك الفعل أو الكفر ليس كفرا؟ وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا في صفحة 42 لما ذكر أن من الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، ثم قال: ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليه؟ الجواب الثاني، يعني يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها، أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، إلى آخر كلامه. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في هذا الباب لما ذكر قول الله عز وجل في شأن المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال لهم الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به.